ولشدة الاعتناء بهذا السفر، السفر بالكسر، الكتاب والجمع أسفار، جمع أسفار كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال ولشدة الاعتناء بهذا السفر الجليل الكتاب تطفلت عليه، تطفلت عليه، وهذا مأخوذ من الطفيل، تطفلت هو الذي يدخل الوليمة والمآدب ولم يدعى إليها. ثم كل واغل طفيلي، وصرفوا فعلا فقالوا قد طفل عليه تطفيلا وتطفل عليه، يعني الأصل الاسم الطفيلي ثم جعلوا منه فعلا، الأصل ليس له فعل لكن جعلوا له ماذا؟ جعلوا له تطفلت عليه، يعني لم أدعى ولم أكن أهلا للنظر في الكتاب من أجل التصنيف، لكن تطفلت عليه كما يتطفل الطفيلي على الولائم والمآدب. تطفلت عليه بوضع حاشية مختصرة منتخبة مما أبرزوه وغيره، هنا وصف ما وضعه بوضع حاشية، يعني ما يسمى عند أهل العلم بالحاشية، العلم لهم إبداعات فيما يكتبون، عندهم حاشية وعندهم متن وعندهم شرح وعندهم تعليق وعندهم تقرير، هذا كله يتعلق به بالتصنيف، إما متن وإما متن هذا الأصل، ثم يوضع عليه ماذا؟ يوضع عليه شرح، ثم قد يوضع عليه ماذا؟ حاشية، ثم قد يوضع على الحاشية تقريرات أو تعليقات، تقريرات أو تعليقات، فالغالب أن التقريرات تكون على الحواشي، ولهم تعريفات لهذه كلها. فالحاشية قالوا ألفاظ موضوعة على ألفاظ مخصوصة، موضوعة على ألفاظ أخرى، هكذا قالوا في بحده، وطريقته الاقتصار على بعض كلمات المتن أو الشرح، وهذا الذي يميز الشرح عن الحاشية. الشرح في الأصل يأتي بكل كلمة يشرحها، لو ترك شيئا لصار خللا في الشرح يعاب عليه، وأما المحشي والحاشية لا يشترى، ولذلك ستجد أن المصنف قد يترك بعض الكلمات المتعلقة بالمتن، لكن سنكمله إن شاء الله تعالى. حينئذ إذا كان المحشي ينوي حاشية، حينئذ لا يلزم من ذلك أن يشرح كل كلمة، وإنما يأتي به بالمهمات. إذن المتن هو الأصل الذي يؤلف ابتداء، وعرفوه بأنه ألفاظ مخصوصة موضوعة ابتداء، موضوعة ابتداء دالة على معان مخصوصة، يسمى الماتن عندهم، والشرح الشارح يسمى شارحا. حينئذ الفرق بين الشرح والحاشية أن الشرح يستلزم أن يذكر كل لفظ، إما بقوله قوله كذا، وإما أن يكون ممزوجا مع الشرحين، والثاني هو الأجود عند أهل العلم، والمحشي يقول قوله كذا معناه كذا، ولا يستلزم أن يأتي على جميع المتن. وأما التعليق والتقريرات هذه لا تستلزم أن يذكر كل ما يتعلق بالحاشية. قال بوضع حاشية، وصف هذه الحاشية، إذن حاشية عرفت أنه لن يشرح كل كلمة، فلا تأتي وتعترض، لأن بعضهم إذا لم يعرف ما المراد بالحاشية قال المصنف ترك قول الماتن كذا وكذا، هذا اعتراض ليس في محله. لماذا؟ لأنه صرح المصنف أنه سيجعله حاشية، إذن لا يلزم أن يشرح كل لفظة، هو لم يترك معنى، لم يترك آية، لم يترك حديثا، وإنما قد يترك بعض الألفاظ الزائدة التي لا علاقة لها بأصل المسألة، لأن المصنف يأتي بترجمة ويذكر آية الشاهد منها كذا، هذا لن يتركه المحشي، وإنما قد يترك بعض الألفاظ التي هي زائدة على محل الشاهد من الأصل، إذن لا يعترض عليه بكون قد ترك شيئا من المتن، لأنه صرح هنا قال بوضع حاشية، فمن لم يعرف الصلاح العلماء في الحاشية حينئذ قد يعترض في غير موضع الاعتراض ولا يسلم له ذلك.